دار الفضيلة داري والذكر فيها دثاري، ما زلت أحضن فيها حبي وأحيي افتخاري. دار الفضيلة داري والذكر فيها دثاري، ما زلت أحضن فيها حبي وأحيي افتخاري. ولو تخيرت شيئا لما عدا اختياري، يا دار علم وذكر وحشمة ووقاري. ولو تخيرت شيئا لما عدا اختياري، يا دار علم وذكر وحشمة ووقاري. وحشمة ووقاري. دار الفضيلة داري والذكر فيها دثاري، ما زلت أحضن فيها حبي وأحيي افتخاري. دار الفضيلة داري والذكر فيها دثاري، ما زلت أحضن فيها حبي وأحيي افتخاري. ماذا أقول ومنك سنيضيء دياري، الذكر فيك صديقي والخيرات جواري. ماذا أقول ومنك سنيضيء دياري، الذكر فيك صديقي والخيرات جواري. والخيرات جواري. دار الفضيلة داري والذكر فيها دثاري، ما زلت أحضن فيها حبي وأحيي افتخاري. دار الفضيلة داري والذكر فيها دثاري، ما زلت أحضن فيها حبي وأحيي افتخاري.